المجلس العاشر من الحديث 47 بعد 100 إلى 70 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التيمم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة رضي الله عنها؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: أحبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، ولا يمنعوني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ما، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا. وقال أسيد بن الحضير رضي الله عنه وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا حديث التيمم، وليس في الموطأ حديث مرفوع في التيمم إلا هذا الحديث، وهو الأصل في باب التيمم، وهو أجل شيء في هذا الباب، وإن كان هذا الحديث ليس فيه كيفية التيمم ولا صفته ولا التفاصيل التي فيه، لكن هذا الحديث هو أصل باب التيمم، وأصحاب الكتب الستة كلهم أخذوه من مالك وأخرجوه في كتبهم. قد رواه الإمام مالك من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، وهو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. قال سفيان بن عيينة: حدثني عبد الرحمن بن القاسم وهو أفضل أهل زمانه، عن أبيه القاسم بن محمد وهو أفضل أهل زمانه، فوالده القاسم بن محمد بن الصديق أحد الفقهاء المشاهير في المدينة، وعبد الرحمن أيضا كان فقيها جليلا جليل القدر، معظما محبوبا في المدينة رحمة الله عليه، حتى إن شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة قال إن عبد الرحمن بن القاسم ووالده القاسم بن محمد أفضل من أبيهم محمد بن أبي بكر، ومحمد بن أبي بكر لا تثبت له صحبة لأنه ولد في حجة الوداع، ويعني ما أدرك من حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلا 3 أشهر، وقد شارك كما لا يخفاكم في بعض الفتن وخبط فيما خبط فيه، والله يعفو عنه، ولعله ممن قال الله فيهم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. هو ولد الصديق يلحقه الله بأبيه، لكن من حيث الفضل والنفع للمسلمين فإن ابنه القاسم بن محمد وحفيده عبد الرحمن بن القاسم انتفع بهم أهل الإسلام أكثر من محمد بن أبي بكر، والله يعفو عن الجميع. فيحدث عبد الرحمن عن أبيه القاسم، والقاسم يحدث عن عمته عائشة رضي الله عنها، هي عمته وهو ربيبها، لأن والده قتل في مصر في تلك الحروب والفتن بعد مقتل عثمان، فتولت عائشة تربية القاسم بن محمد، وأمه جارية، وكانت فيه ثقل في لسانه نوع لكنة، كانت عائشة تقول، عائشة عربية فصيحة، أضر به هذه شيء يسير يعني في اللكنة التي فيه، وكان أهل المدينة لا يحبون نكاح الجواري والإماء ويعيبون ذلك ولا يرونه شيئا، حتى خرج فيهم ثلاثة هم أفضلهم وهم أبناء جواري: سالم بن عبد الله بن عمر، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وعلي بن الحسين بن علي زين العابدين، كلهم أبناء فارسيات. فعند ذلك تتابعوا في الجواري. هذا الحديث فيه فوائد، والحديث هذا في الصحاح كلها، والحديث مشهور وكلهم يروونه من طريق مالك، كلهم البخاري بينه وبين مالك رجل، وعبد الله بن يوسف ومسلم وأصحاب السنن كلهم يروونه عن أصحاب مالك. الفائدة الأولى: خروج النساء في الأسفار لا بأس به مع الرجال، سواء في حج أو في غزو أو في غيره، ولكن في الغزو لا يخرجن إلا إذا كان الجيش كبيرا لا يخشى عليه الغلبة حتى لا تسبى النساء. أما إذا كانت السرايا ما تخرج فيها النساء، وإنما تخرج مع الجيش اللهام الذي لا يخشى عليه بإذن الله الغلبة حتى لا تسبى. وفي أيضا من الفوائد أن الرجل يقرع إذا كان عنده أكثر من امرأة، يقرع بين نسائه، فمن خرجت عليها القرعة خرجت معه في السفر، ثم إذا رجع من السفر يقسم بين نسائه بما فيهن التي سافرت معه، ولا يخصم عليها أيام السفر، يعني العنت والنصب التي لاقته في سفرها يقابله استئثارها بزوجها، فإذا رجعت إلى البلد تكون أسوة باقي نسائه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. وفيه من الفوائد أن هذه القصة كانت في غزوة المصطلق، كانت في جهة تهامة، جهة الأبواء ورابغ ومناطق خزاعة، وفيها أسرت جويرية بنت الحارث ثم نكحها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد مسألة الشهيرة، وهي: من لم يجد ماء ولا ترابا، من لم يجد لا ماء ولا تراب، كالمحبوس أو المريض الذي لا يستطيع التحرك، والذي مثلا حبس في مصعد ودخل عليه الوقت وخرج خاف أن يخرج ما عنده لا ماء ولا تراب، أو حبس في غرفة ما فيها لا ماء ولا تراب، فإنه يصلي على حسب حاله ولا يعيد، اتقوا الله ما استطعتم. والشاهد في هذا الحديث أنهم صلوا وليس عندهم ماء، ولم ينزل آية التيمم، ففي بعض الفاظ أنهم صلوا بغير طهور، ولم ينقل أنهم أمروا بالإعادة. فمن كان ليس عنده ماء ولا تراب أو لا يستطيع استخدام الماء والتراب يصلي على حسب حاله. وفيه من الفوائد أنه يرد على مذهب عمر بن مسعود، وهذه مذهب عمر وابن مسعود شهير ولم يتابعهم عليه أحد من العلماء، ومذهب انقرض واندثر، وقد تقدمت الإشارة إليه، وهو أن عمر رضي الله عنه وتابعه عبد الله بن مسعود كانوا يرون أن التيمم خاص بالمحدث حدث أصغر، وأن الجنوب لا يحل له أن يتيمم، وكان ابن مسعود يسأل فيقول ينتظر الماء ولو مكث أشهر ولا يصلي. وأخذوه من ظاهر القرآن، ظاهر القرآن أن الله قال: وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، شرط وجوابه، ثم قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر، إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فقالوا فصل الله بين هذه وهذه، كذلك في الآية الأخرى، فقالوا ظاهر القرآن على هذا، ولم يبلغهم الحديث، بل لما بلغهم حديث عمار كان عمر يعني توقف فيه وقال لعمار حدث به، لو كان إنه ما صدق عمار ما قال حدث به وهو الخليفة. وهذا فيه فائدة، أنه ما من عالم إلا وله خطأ وله زلة، حتى عمر حتى ابن مسعود، هذا خطأ كبير يعني ومشهور، موجود في كتب الصحاح، حتى في البخاري ذكر مناظرة أبي موسى لابن مسعود، فإن أبا موسى قال لابن مسعود: لو أجنبت في السفر وليس معك ماء ماذا تصنع؟ قال: كنت أنتظر الماء ولو مكثت ما مكث. وقال: فكيف تصنع بحديث عمار؟ وذكر حديث عمار لما رد على عمر، فقال ابن مسعود: ألم ترى أن عمر لم يقنع بكلام عمار؟ وسمعت شيخنا الشيخ بن باز يقول: هذه الكلمة ليست جيدة من ابن مسعود، لأن إذا جاءك الحديث لا تقول: ألم ترى أن عمر لم يقنع بكلام عمار، قل: سمعنا وأطعنا. فقال: ألم ترى أن عمر لم يقنع بكلام عمار؟ قال أبو موسى: دع حديث عمار، ماذا تقول في الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا للجميع؟ قال ابن مسعود: يوشك أن إذا برد عليهم الماء، إذا رخصنا لهم، إذا برد عليهم الماء تركوا الماء وتيمموا. قال الأعمش: فقلت لأبي وائل: أتظن ابن مسعود كره التيمم للجنوب أو نهى عنه لأجل هذا؟ قال: نعم، لأجل يعني سد الذريعة. وما في شك أن مذهب عمر بن مسعود أنه خطأ وأنه لم يتابعهما عليه أحد من العلماء قديما ولا حديثا، وهذا يدل أنه ما من عالم إلا يخطئ، وهذه رحمة من الله حتى لا يغلو الناس فيه، حتى لا يعتقدوا فيه العصمة. ولكن من أعجب الأشياء أننا في عصر يسهل على الإنسان أن يقول عمر أخطأ وابن مسعود أخطأ، ولا يسهل عليه أن يقول عن بعض المعظمين من المعاصرين أخطأ فلان وأخطأ فلان، يتعاظمونها ولا يتعاظمون أن عمر أخطأ وابن مسعود أخطأ. فالإنسان لابد أن يكون بين قلبه وبين أقوال الرجال مسافة، إذا أخطأوا الدليل ورد عليهم من هو مثلهم في العلم يسهل عليها أن لا يتابعهم في الخطأ، كما قال ابن مسعود نفسه. ومذهب عمر وابن مسعود يرده حديث عمران وحديث أبي ذر، فإن عمران قال سألت النبي عليه الصلاة والسلام قلت أكون في السفر وتصيبني الجنابة، قال يكفيك الماء، يكفيك الصعيد، قال يكفيك الصعيد، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وكذلك حديث أبي ذر قال للنبي عليه الصلاة والسلام إني أعزب عن الماء ومعي أهلي وتصيبني الجنابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، وهو يسأل عن الجنابة، فإذا وجد الماء فليتق الله ليمسه بشرته. هذان حديثان في الجنوب خاصة، حديث عمران وحديث أبي ذر، وهذا أيضا يدل على أن الرجل الجليل قد يخفى عليه بعض العلم، مثل عمر بن مسعود قد يخفى عليه بعض الأدلة، فمن لم يستطع لا ماء ولا تراب فإنه يتق الله ما استطاع ولا يعيد، ومثله الخائف الهارب الذي لا يستطيع التوقف، إما خائف من سيل أو من سبع أو من عدو ما يستطيع يتوقف، لا يتوضأ ولا يتيمم، يصلي على حسب حاله. وفي هذا أيضا من الفوائد أن الوضوء كان لازما لهم، ولكنها لم تنزل آية إلا متأخرة، في بعض الأحكام تنزل متقدمة ثم تنزل الآية متأخرة حتى تبقى في التنزيل في القرآن. يقول العلماء لا نشك أن الوضوء فرض مع الصلاة في مكة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى أول صلاة إلا بوضوء بهذه الهيئة، ولكن لم تنزل آيته إلا في المائدة من آخر ما نزل من القرآن. ولذلك هؤلاء رضي الله عنهم كانوا قبل نزول آية المائدة اللي فيها التيمم كانوا يعلمون الوضوء، ولذلك قالوا ليس معنا ماء. ولهذا نظائر يكون الحكم يتقدم الآية، كل حكم معروف عند الصحابة ويعملون به ثم تأتي الآية تؤكده ويبقى في القرآن. وفي من الفوائد أن المرء ليس عليه أن يترك السفر أو الطريق إذا كان ليس فيه ماء، بل يسلك الطريق. قد يقول مثلا الآن يخرج مثلا من القصيم إلى المدينة، طريق ما فيه محطات ولا فيه استراحات ولا فيه مساجد، طريق الجديد، فقد ما يتيسر له ماء، هو قد يوافق مثلا وقت الصلاة عند خروجه من القصيم أو شيء، فيقول أنحبس حتى أحضر معي الماء ولا أسلك الطريق إلا معي ماء، لا يلزمه ذلك، يسلك الطريق ثم إن وجد ماء بها ونعمت، وإما وجد تيمم، وهذا من تقوى الله ما استطاع. والتيمم في اللغة هو القصد. أما بالنسبة للمسائل فأول مسألة من مسائل هذا الحديث مسألة كيفية التيمم، وهي جاءت في حديث عمار والأحاديث الأخرى. فمالك رحمه الله والشافعي وسفيان الثوري والليث أئمة الحجاز وأئمة العراق وسفيان وإمام أهل مصر الليث بن سعد يرون أن التيمم ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين، وأنه إلى المرفقين. كل هؤلاء الأئمة مالك والشافعي وسفيان والليث أئمة الحجاز وإمام العراق وإمام مصر يرون أنه ضربتين وأنه إلى المرفقين، وسيأتينا آثار في هذا الآن عن ابن عمر وغيره. لكن مالك يخالف الثلاثة هؤلاء بأنه يرى أن من ضرب ضربة واحدة وإلى الكوع أنه يجزئه ذلك، ولكن الاختيار والكمال أن يضرب ضربتين وإلى المرفقين. أما الشافعي وسفيان والليث يرون أنه لا يجزئ حتى يضرب ضربتين وإلى المرفقين، ومالك معهم يقول الاختيار والكمال أن يكون ضربتين إلى المرفقين، ولكن فارقهم أنه قال لو ضرب ضربة واحدة وإلى الكوعين وهي المفصل الكف أجزاءه ذلك. وأما أحمد رحمه الله قبله الأوزاعي إمام أهل الشام وأحمد وإسحاق فيرون أنها ضربة واحدة للوجه والكفين وأنها إلى الكوعين مفصل الكف. قالوا إن الله عز وجل ذكر اليد، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وما فصل كالوضوء قال أيديكم إلى المرافق، هنا قال امسحوا بوجوهكم وأيديكم. وأقل ما يقع عليه اسم اليد هو الكف، ومنه تقطع يد السارق. وأيضا حديث عمار فيه إنه مرة قال المرفقين، ومرة قال سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال ضربة واحدة والكفين. حديث عمار فيه اضطراب وإن كان موجود في الصحاح، فعندهم أحمد خاصة جمع الآثار في هذا وقال أصوب أن ضربة واحدة ويمسح إلى الكفين فقط ولا يمسح المرافق. وأما أن نحمل المطلق هنا على المقيد في آية الوضوء فليس كذلك، يعني المطلق هنا امسحوا بوجوهكم وأيديكم، والمقيد في آية الوضوء نفس الآية وأيديكم إلى المرافق. فلو قال أحد نحمل هذا المطلق على المقيد أو نحمل، نقول لا، هذا في التيمم وهذا في الوضوء، وحمل المقيد على المطلق أو المطلق على المقيد إذا كان في اتحاد السبب أو الحكم. والزهري رحمه الله شذ بقول عن هذه الأقوال كلها، وهو قال التيمم إلى الآباط إلى المناكب، ولكنه قال في رواية لعمار أنه قال إلى الآباط، لكن قال الزهري كما في رواية أبي داود قال ولكن الناس لا يعتبرون بهذا، أو لا يعتبر الناس بهذا، أو لا يعمل الناس بهذا، حتى هو نفسه يقول، لكنه يفتي أنه إلى الآباط، وهذا قول ليس لم يتابع عليه الزهري. فعمار رضي الله عنه حديثه الشهير كان هو وعمر في الإبل، لأنهم كانوا يتناوبون على رعاية الإبل، فأصابتهم جنابة، فعمار تمعك كما تتمعك الدابة، يعني تمرغ في الصعيد، ظن أن التراب إنك الماء لا بد من التعميم، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن تقول هكذا، وضرب ثم تمسح بوجهك وكفيك. اختلفت الرواية عن عمار قال المرافق، لكن في حديث آخر بعد هذه أنه قال سألت النبي عليه الصلاة والسلام غير هذه القصة، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنها ضربة واحدة وللكفين، فيكون حديث عمار المتأخر هو الذي عمل به أحمد، ولعل قول أحمد هو الأقرب الله أعلم، أنها ضربة واحدة للوجه، يبدأ بالوجه والكفين والكفين إلى الكوعين، هذا هو الأقرب. ومن قال إنها للمرافق وإنها ضربتين فالمسألة فيها اجتهاد وفيها اختلاف من حتى من أسلافنا كما تقدم. المسألة الثانية في التيمم أيضا مسألة الصعيد، ما هو الصعيد؟ الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فأما مالك رحمه الله فإنه يقول الصعيد ما على وجه الأرض، الصعيد ما على وجه الأرض، يعني ما صعد على الأرض سواء كان رمل أو حجارة أو تراب أو غير ذلك. وأما أحمد وسفيان فإنهم إذا قلنا سفيان بالإطلاق فهو سفيان الثوري، هو الذي اشتهر بالفقه. أما سفيان بن عيينة أبو محمد رحمه الله اشتهر بالحديث، مع أن كما قال السلف لم نرى أحدا اكتملت فيه آلة الفتية وآلة الفقه والقضاء مثل سفيان بن عيينة، ولم نرى أحدا أكف عن الفتية منه رحمة الله عليه. اللي اشتهر بالفقه سفيان الثوري مع الحديث. فسفيان وأحمد يقولون كل ما له غبار حتى غبار الثوب وغبار اللبد اللي يكون على الدابة وغبار الجدار كله يتيمم به، جعلوا العلة في الغبار نفسه. والشافعي رحمه الله، الشافعي حجة في العربية، يقول الشافعي العرب لا تسمي الصعيد صعيدا إلا التراب الذي له غبار، تراب الأرض. الشافعي خالف مالك وخالف أحمد وسفيان، أحمد وسفيان يقولون التراب الذي له غبار وكل ما له غبار، ومالك يقول كل ما على وجه الأرض حتى لو لم يكن له غبار كالرمل وغيره، وهم متفقين في التراب الذي له غبار متفقين فيه، لكن عاد ما زاد عليه، كمالك زاد عليه مثل الرمل والحجر، وأحمد زاد عليه الغبار الذي ليس على التراب وإنما غبار الثوب أو غبار الجدار أو غبار اللبد ونحو ذلك. الشافعي حجة في اللغة، الشافعي حجة في اللغة، وهو من أفصح العرب حتى أصبح كلامه يحتجون به، صاحب هذيل وصاحب وهو قرشي صاحب قبائل العرب، فقال الشافعي يقول لا، العرب ما تسمي الصعيد صعيد إلا التراب الذي له غبار، وأما الصحراء الغليظة والصحراء الرقيقة والكثبان والرمال ما تسميها العرب صعيدا، ولذلك لا يتيمم إلا بالصعيد التراب الذي له غبار. وقد يؤيد قول الشافعي ورود كلمة الصعيد في القرآن، قال تعالى فتصبح صعيدا زلقا، والزلق ما يكون في الرمل ولا يكون في الحجر، إنما يكون في التراب الذي يتحول إلى طين، التراب الذي له غبار يتحول إلى طين، فهذا الصعيد الزلق. وكذلك في الآية الأخرى قال إن جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، والجرز هو الذي لا نبات فيه، فمعناه أن الطين كان فيه نبات ثم أصبح جرز. وهم متفقون، حتى ابن عباس لما قيل له ما أين نتيمم قال أفضل التيمم ما صلح للحرث، أفضل التيمم ما صلح للحرث، يعني الطين والتراب. فعلى كل حال، أما بالنسبة للتراب الذي له غبار الذي إذا صب عليه الماء تحول إلى طين، فهذا لا شك أن هذا هو عند بالإجماع أن هذا هو المراد، لكن ما زاد على ذلك منهم من يوسع ومنهم من يقتصر. وتعرفون أن ابن تيمية رحمة الله عليه رجح قول مالك وهو كل ما على وجه الأرض مطلقا. وأما السباخ فإنهم متفقون عليها الجميع كلهم، لأن حتى التراب الذي له غبار قد يكون سبخة، إذا كانت الأرض ملحية قد يكون سباخ. فابن تيمية احتج بحديث آخر خارجي ولا أدري هل هو مسبوق به، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى تبوك ما حمل معه تراب، مع أنه يخترق الطريق كثبان رمل وكذا، فمعناه أنهم يتيممون إذا احتاجوا في أي تربة تواجههم سواء كانت رملية وغير ذلك. لكن المعروف أن ما بين المدينة وتبوك رمال، المدينة وتبوك الآن معروف جزيرة العرب ما في رمال ما بين المدينة وتبوك، إنما هم يمرون بخيبر ويمرون خيبر حرة ثم بعدها العلا وهي أرض طينية كلها وتراب ثم بعدها تبوك، الرمال شرق من تيمة وحائل وأمثال هذا. والأمر الآخر يكون معهم ما في الغالب، يعني هذا دليل ظني لكنه ليس دليل قاطع يعني. فعلى كل حال، إذا كان الشافعي يقول العرب لا تسمي الصعيد إلا ما كان له غبار، فيكون الآية هذا هو المفهوم لأن نزلت على كلام العرب. والله عز وجل يقول، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فضلت على الأنبياء بخمس، وذكر منها أن جعلت لي الأرض تربتها طهورا، التربة والتراب هذا هو أحل شيء وأوضح شيء، التراب الذي له غبار، وأما الرمل وغيره فهو مختلف فيه كما سمعتم. إسحاق فقط خالف السباخ، الجميع كلهم يقولون السبخة يتيمم عليه إلا إسحاق بن راهوية، وهذا شذ فيه ولم يتابع عليه. المسألة التي بعد هذه بعد الكيفية والصعيد مسألة وجود الماء، إذا وجد الماء قبل الصلاة بالإجماع أنه لا يجوز التيمم، لأن التيمم ما يجوز إلا عند عدم الماء. وإذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة فإنه بالإجماع أنه ما يعيد، وهذه الطرفين متفق عليهما، وإنما اختلفوا فيما لو حضر الماء في أثناء الصلاة، لو حضر الماء في أثناء الصلاة ما حكمه. وإلا فإن المرء إذا تيمم منذ أن يرى الماء يعود محدث ويعود جنب، يرجع إلى حالته، إنما هو فقط استباح الصلاة وغيرها بالتيمم، فإذا رأى الماء بطل التيمم، وهذا أصبح مثل عند الناس، قال إذا حضر الماء بطل التيمم، هو صحيح يبطل التيمم. فالخلاف إنما هو إذا حضر الماء داخل الصلاة، فمالك رحمه الله والشافعي يقولون لا يقطع الصلاة، مالك والشافعي يقولون لا يقطع الصلاة وإنما يواصل. مثال ذلك لو كبروا الآن ثم جاء الوايت، وايت الماء، لو كان مثلا في الصحراء ما وجد ماء ثم تيمموا وكبروا يصلون، فلما كبروا حضرت سيارة الماء، فهل يقطعون الصلاة؟ مالك والشافعي يقول ما يقطعون الصلاة، لأنهم الآن مشغولين بفرض آخر وهو الصلاة اللي دخلوا فيها، فلا يزاحمون بطلب الماء، طلب الماء ليس فرضهم الآن، فرضهم قبل الصلاة، ولأنهم دخلوا الصلاة بوجه شرعي فتمموا. الآية جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فيقول هذه خرجت مخرج الغالب، كلمة على سفر خرجت مخرج الغالب لا مفهوم لها، والحكم يعم الذي على السفر بالنص ويعم الحاضر بالمعنى، وهذه لها نظائر كثيرة في القرآن أن يكون القيد خرج مخرج الغالب فيكون لا مفهوم له، كقول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، مع أنهم متفقون على أن الربيبة محرمة سواء تربت في حجره أو ما تربت في حجره، وقول تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم من قتله منكم متعمدا، مع أن الصحابة يقولون من قتل الصيد متعمد أو ساهي أو جاهل فعليه الفدية، فقالوا هذا القيد يخرج مخرج الغالب، وهذا موجود في كلامنا، قد نردف كلامنا بقيود لا نريدها ولكنها تخرج مخرج الغالب، لا نريد أنك إذا خالفتها تغير الحكم. فيقول مالك القيد اللي في الآية خرج مخرج الغالب، كقوله تعالى يقتلون الأنبياء بغير حق، يعني ما له لا مفهوم له، قوله تعالى من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وأمثال هذه لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، كلها لا مفهوم لها. وأما الشافعي فيرى أن قيد حقيقي وأن التيمم إنما هو المسافر، وأما اللي في داخل البلد ما يتيمم مطلقا، لأن في داخل البلد لا يخلو الماء، لا ينقطع الماء من البلد ويكون فيه نوع تفريط. كذلك العادم، المسألة التي بعدها، العادم للماء حكما يعني يجد الماء لكن لا يستطيع استخدامه إما لبرد أو مرض أو غير ذلك، كل العلماء يقولون العادم الحكمي كالعادم الحقيقي إلا عطاء بن أبي رباح فإن شد في هذه المسألة وقال من فقد الماء على وجه الحقيقة هو الذي يتيمم، وأما من وجد الماء ولم يستطع استعماله فإنه لا يتيمم ولم يتابع عطاء على هذه المسألة. وتلاحظون كل مسألة يطلع أحد العلماء يشذ فيها ولا يتابع، مثل الزهري في مسائل قال الآباط ما تابع أحد، عمر بن مسعود قالوا الجنوب ما يتيمم ما تابعهم، إسحاق في مسألة السباخ ما تابع أحد، عطاء في مسألة العادم الحكمي ما تابعه أحد. فيكون عالم يجتهد اجتهاد خاطئ لكنه مدام في مسألة اجتهاد وهو عالم يطرح القول والعالم يبقى له قدره. المسألة الأخيرة في المسائل المهمة هنا وهي مسألة التيمم، هل يستبيح بالصلوات كلها ولا كم صلاة ولا مبيح ولا رافع؟ هم متفقون كلهم على أنه ليس كالماء تماما، ولذلك إذا حضر الماء انتقض وضوءه فورا وتحول إلى محدث وإلى جنوب إن كان حدث أكبر، معناه أنه ليس الطهارة مثل الماء، طهارة ناقصة، طهارة ضرورة. كل الجميع يقولون، حتى اللي يقولون رافع واللي يقولون مبيح يقولون رافع ما لم يحضر الماء معناه مبيح، رجعنا إلى كلمة مبيح. فأما مالك فهو من أشد الناس في هذه المسألة، فيقول إذا تيمم لا يصلي به صلاتين، يعني يحسب لكل صلاة تيمم حتى الفرض والنفل كل صلاة لا بد لها من تيمم إلا استثناء وحيد وهو الراتبة لأنها ملحقة بالفريضة، فإذا صليت الظهر بالتيمم لك أن تصلي راتبتها، وأما إذا أردت نوافل أخرى أو جنازة أو أي صلاة ثانية لا بد من تيمم جديد، كل صلاة تيمم كل صلاة تيمم حتى يحضر الماء في الوقت الواحد. وهذا أشد ما قيل في المسألة، ربطها بالصلاة مع أن هذا ما في نوع اضطراد، ولذلك في الراتبة استثناها، مع أنه لابد إما أن تقول أنه لكل صلاة أو تقول القول الثاني وهو قول الشافعي وأحمد، قالوا ليس على الصلوات وإنما على الفروض على الأوقات، فإذا تيممت في وقت الظهر تصلي به ما شئت في ذلك الوقت، لأن كل مرة متى تقوم تبحث إذا قمت إلى الصلاة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، معناها أنك كل ما تقوم إلى الصلاة تبحث عن الماء، فإن وجدته تمسه بشرتك وإن لم تجد تتيمم، وأنت ما تقوم إلا في بداية كل وقت. فقالوا يتيمم في كل وقت، دخل وقت الظهر بحث عن الماء ما وجده ويعيد اجتهاد كل مرة، يعني قد يأتي وايد، قد يأتي سيارة، قد يأتي شخص مع ماء، قد يكون عندك بير ما انتبهت لها، إلا إذا أيس لا يشترط أنه كل مرة يدور على قدميه، يكفيه أنه يشوف هل تجدد عند شيء أو لا. وهذه تشبه مسألة تجديد الاجتهاد، فإن المفتي كل ما سئل السؤال عن نفسه قد يجدد اجتهاده، يعني هل حدث شيء في الواقع تغير في الحادثة في النازلة، هل عرف آثار جديدة أدلة جديدة، فالمفتي ما يستمر على فتوى هكذا، لا كل مرة ينتبه، قد يكون تجدد عنده آثار، قد تكون الواقع مختلفة. كذلك هنا إلا إذا كان ما تغير شيء فلا يشترط المفتي كل مرة يعيد النظر، كذلك هنا إذا كان متأكد فيما حوله ما في ماء ولا سمع سيارة ولا جاء أحد ما يشترط، يلتفت إذا ما تجدد شيء يتيمم. فإذا تيمم عند الشافعي وأحمد الفرض والنفل وقراءة القرآن وصلاة الجنازة كلها بتيمم واحد. فإذا جاء الفرض الجديد بحث ما وجد تيمم. فإذا مالك يربطها بالصلوات، والشافعي وأحمد يربطونها بالفروض بالأوقات. القول الثالث وهو قول سفيان والليث إمام العراق وإمام مصر، وتبعهم أهل الرأي، وابن تيمية تبعهم في هذا القول، وهو أنه قال إذا تيمم فهو طاهر ما لم يحدث، ليس مربوط لا بالصلوات ولا بأوقات، فقد تتيمم الفجر وتبقى على تيممك إلى العشاء ما لم تحدث. والقول الأول والثاني أصح من القول الثالث، لأن هذه طهارة ضرورة ليست كالماء من كل وجه، هي طهارة. الله عز وجل يقول ولكن يريد ليطهركم، التيمم طهارة لكن ليس كالماء. فلذلك أقوى الأقوال الله أعلم هو القول الثاني، هو الوسط بين القولين، قول الشافعي وأحمد، أن لكل فرض تيمم لكل وقت، فإذا تيمم في أول وقت صلى به ما شاء من نوافل أو صلوات مقضية أو منسية أو قرآن، فإذا جاء الوقت الثاني يصدق عليه أن قول تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، الآن قام إلى الصلاة، فتيمم من جديد حتى يحضر الماء. أما بالنسبة لما في هذا الحديث ففيه أن الصديق رضي الله عنه كان في حدة، الصديق كان في حدة مع أنه مشهور بالحلم، لكن في حدة، سريع الانفعال وسريع الرجوع. فلما كثروا عليه الناس قالوا ابنتك حبست الناس وليس عندهم ماء، جاء مغضب، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نام على فخذها، فجعل يتكلم عليها. عائشة ما قالت ماذا قال، لكن قالت قال ما شاء الله أن يقول، ما شاء الله أن يقول، ويطعن بأصبع في خاصرتها من الغضب، يعني أنها أحرجت مع الجيش كامل هي السبب، وهي رضي الله عنها بنت الصديق، ما منعها من التحرك مع هذا السب والطعن بأصبع في خاصرتها إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام نائم على فخذها. فأنت ما تعجب من الصديق أو تعجب من بنت الصديق رضي الله عنهم أجمعين. فهو كان فيه حدة، حتى عمر قال في سقيفة بني ساعدة قال كنت أداري منه بعض الحد، يعني ما ودي لأني أعرف أن فيه حدة، لما قال اجلس يا عمر جلس، وقال كنت أداري منه بعض الحد. كذلك في حجة الوداع تأخر الصبي كان معه الزاد، زاد النبي صلى الله عليه وسلم وسفرته وسفرة أبي بكر، فأظل البعير الغلام، فلما قدم وقد أظلها أخذ أبو بكر يضربه ويقول بعير واحد وتظله تضيعه، وأخذ يضربه، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول انظروا في هذا المحرم، محرم ويضرب هذا. فهو رضي الله عنه يعني فيه انفعال، لكنه أكمل الناس خلقا هو، وهذا لا يضره ذلك. وفيه من الفوائد أيضا أن الرجل قد يضرب بنته ولو كانت متزوجة، يعني هذا الصديق الآن بنته متزوجة لكنه يطعن في خاصرتها، الرجل قد يؤدب ابنته ولو كانت متزوجة إذا كانت تستحق الأدب. وفيه أيضا من الفوائد كلمة هذه أول بركتكم ليست بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يجوز أن تقول هذه من بركتك يا فلان إذا كنت تريد البركة المعنوية، بركة الطاعة ولا بركة العلم ولا بركة الزيارة ولا بركة العيادة. أما إذا نويت أنها بركة حسية وأن ذاته فيها بركة فهذا ليس بصحيح، لا يوجد ذات مباركة إلا ذات النبي عليه الصلاة والسلام. وأما كلمة تباركت علينا يا فلان نقولها الآن على ألسنة العامة، تباركت علينا يا فلان، فهذه كرهها من كره من العلم، وقالوا التبارك لله عز وجل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأما هذه من بركتك ما فيها شيء، كما قال أسيد وهو من فقهاء الصحابة. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حبس الجيش لأجل زوجته، وأن هذا هو خلقه، أنه لأجل العقد الذي فقده، فالإنسان يكون خيركم خيركم لأهله. وقال في حجة الوداع عن صفية أحابستنا هي، لو كانت حاضت قبل طواف الإفاضة لحبس الجيش من أجله والناس كلهم. فالرجل الإمام أو القائد له أن يحبس الناس لظرف حصل له هو، والنبي عليه الصلاة والسلام كان حسن الخلق مع زوجاته. وفي أيضا من الفوائد أن حلي المرأة زكاة عاريته، هذا العقد استعارته عائشة من أسماء أختها كما في بعض الروايات الأخرى، وعائشة تريد أن تتجمل لزوجها ولو في السفر وما عندها شيء، فاستعارت العقد من أختها. فزكاة الحلي الصواب ما فيها زكاة كما سيأتينا، المعد لاستعمال العارية، لكن كما قال الصحابة زكاته عاريته، إذا أعارته المرأة لأختها وجاراتها وقريباتها عارية فإن هذا هو زكاته. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب. العقد وين وجدوه؟ تحت البعير. والنبي عليه الصلاة والسلام يبحثون في كل مكان والعقد تحت البعير، ما يعلم الغيب. سليمان عليه السلام مات وما أحد علم عنه، حتى الجن مكثوا سنة وما يعلمون حتى خرت من ساءته. نعم، هذه كل ملخص المسائل التي جاءت في الموطأ. والآن الآثار سنحيل فقط على المسائل التي قلناها قبل قليل. نعم. وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى، أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ قال ليتيمم لكل صلاة. ليتيمم. نعم. ليتيمم لكل صلاة، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة حضرت، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. فربطها مالك بكل صلاة، واستثنى من ذلك كما هو الصحيح من مذهبه الرواتب فقط ملحقة بالفريضة، أما الباقي كل صلاة. نعم. سئل مالك عن رجل تيمم أيأم أصحابه؟ فقال يأمهم غيره أحب إلي، ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسا. نعم، طهارته طاهر، لكنها طهارة ضرورة، وسيأتينا الآن أن مالك يقول هو طاهر وهو مثل طهارة الماء، لكنه فقط أحب إليه أن يصلي بهم المتوضئ، مثل المسافر أحب إليه أن يصلي بهم المقيم. هذا قول مالك، يقول أحب إليه فقط. ومن العلماء من قال المتيمم والمتوضئ يأمهم أقرأهم لكتاب الله. نعم. وقال مالك في رجل تيمم حين لم يجد الماء ثم قام فكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه إنسان معه ماء فقال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم. وهذه المسألة تقدمت أيضا، مالك يرى أنك ما تقطع الصلاة، ومعه الشافعي كما تقدم، وأحمد يرى أنك تقطع الصلاة إذا حضر الماء ولو كنت داخل الصلاة. كل هذه المسائل تقدمت، لخصناها في بداية الباب. نعم. وقال مالك من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمر الله تبارك وتعالى به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة منه، لأنهما أمرا جميعا، فكل عمل بما أمر الله به، وإنما العمل بما أمر الله عز وجل به من الوضوء لمن وجد الماء، والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة. نعم، كل واحد أدى ما عليه، ومن أدى ما عليه برئ ذمته، كلهم مثل بعض، لكن طهارة الماء طهارة أصلية، وهذه طهارة ضرورة. نعم. وقال هذه قاعدة، من أدى العبادة كما أمر برئ ذمته. مثال ذلك من صلى قصرا على مشارف المدينة ثم دخل وأذن الوقت وهو قد صلى قصرا، ما يعيد، لأنه يعني لما صلى قصرا أدى العبادة كما أمر، والعبادة ما تجب مرتين الوقت الواحد. كذلك من تيمم ثم وجد الماء بعد ذلك ما يعيد، لأنه اتقى الله، ومن اتقى الله يجعل له مخرجا. نعم. قال مالك في رجل جنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء. هذا خلافا لعمر بن مسعود في مسألة الجنب، ومراد مالك أنه يتيمم ويقرأ، لكن إذا حضرت صلاة جديدة يتيمم لها كما تقدم. نعم. باب العمل في التيمم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كانوا بالمربد نزل عبد الله بن عمر فتيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. فيه مذهب بن عمر إلى المرفقين، ولذلك تبعه أهل المدينة كما تقدم، من هذا مذهب مالك والشافعي وسفيان والليث، كلهم يقولون إلى المرافق. وفيه أن الإنسان قد يتيمم ولو على مشارف البلد، هذا بن عمر قدم من الجرف وكان بالمربد قريب من المدينة، ومع ذلك لما حضرت الصلاة نزل وتيمم وصلى، لأنه في ذلك الوقت قد اتقى الله ما استطاع وقد برئ ذمه، مع أنه بإمكانه أن يتقدم ويدخل المدينة ويجد ماء، لكن أراد فضيلة أول الوقت. بالنسبة للحديث عائشة، هو عند ابن عبد البر في الجزء 19 صفحة 265، في الجزء 19 صفحة 265. نعم. وسئل مالك عن التيمم أين يبلغ به، فقال يضرب ضربة لوجهه وضربة ليديه ويمسحهما إلى المرفقين. هذا كلام مالك أيضا، ضربتين وإلى المرفقين، لكن كما تقدم إن مالك يرى هذا استحبابا، وأنه لو ضرب ضربة واحدة وإلى الكوعين أجزأه، خلافا لسفيان والليث والشافعي يرون هذا وجوبا، فمالك خالفهم في هذه المسألة، هو يرى أن هذا هو الأكمل والأحسن إلى المرافق وضربتين. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتيمم إلى المرفقين. نعم. باب ما جاء في تيمم الجنب. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. معناه أن سعيد يقول أن الجنب ينفع التيمم، إنما عليه الماء لما يستقبل. قول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته لما يستقبل، أما ما مضى لا يعيد. نعم. وقال مالك في من احتلم وهو في سفر فلم يقدر على الماء إلا قدر ما يتوضأ به وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، قال يغسل بذلك الماء فرجه وما أصابه من ذلك الأذى، ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله عز وجل. نعم. وسئل مالك عن رجل أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة، هل يتيمم بالسباخ وهل يكره الصلاة في السباخ؟ فقال لا بأس بالصلاة في السباخ ولا بالتيمم بها، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فتيمموا صعيدا طيبا، فما كان صعيدا فهو تيمم له سباخا كان أو غيره. هذا ما خالف فيها إلا إسحاق كما تقدم، هو اللي كره الصلاة في السباخ، كره التيمم بالسباخ، والسباخ هي الأرض الملحية، الأرض اللي تكون فيها ملح، سبخة معروف عند الناس سبخة، وهي لا تنبت. نعم. باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. هذا ما يتعلق بالحيض، وهو آخر أبواب الطهارة في الموطأ، وهذا الحديث حديث زيد بن أسلم في الجزء الخامس صفحة 260 في شرح الموطأ لابن عبد البر. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وأنها وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لعلك نفست، يعني الحيضة، فقالت نعم، فقال شدي عليك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. نعم. هذا الحديث في الجزء الثالث صفحة 161 في شرح الموطأ، وفي فوائد هذا الحديث الذي قبله. الفائدة الأولى أن الرجل الشريف ينام مع زوجته في فراش واحد وعلى سرير واحد، النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الناس وأكملهم خلقا وأكرمهم على ربه، ينام هو وزوجاته في لحاف واحد وفراش واحد، فمن ترك هذا ما يريده هو أن ينام مع زوجته، أهم شيء لا يجعله هو الخلق الكامل، إن بعض الناس قد يكون من جفائه يعيب هذا ويقول أن الرجل لا ينام مع زوجته، نقول له النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس رجوله ومع ذلك كان ينام معهن في لحاف واحد، فمن تركه لطبع فيه هو، بس أهم شيء يعرف أنه أنقص من النبي عليه الصلاة والسلام وأن عليه الصلاة والسلام أكمل منه. وفي من الفوائد أن الحيض قد يأتي فجأة، فهذه عائشة وهي في نومها وثبت وثبة شديدة، قامت مسرعة، فمعناه أن أتاها الدم فجأة، وبعض النساء يأتيهن الدم فجأة وبعض النساء يسبقه صفرة أو كدرة، فإذا سبقت الصفرة والكدرة فحكمه حكم الدم. وفي من الفائد أن الرجل يباشر الحائض بما فوق الإزار، إذا اتزرت المرأة كما سمعتم شدت عليها إزارها شأنها بأعلاها، جاء في بعض الطرق عن عائشة أن قالت إزارا يبلغ أنصاف الفخذين أو إلى الركبتين، فإذا شد عليها الإزار له أن يستمتع بما شاء منها. وقد كانت اليهود إذا حاضت النساء لا يساكنونهن في البيوت، وعندهم نوع غلو، ولا تآكلهم الحائض ولا تساكنهم ولا تجلس عندهم. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء للنكاح، وهذه قاعدة، هذه هي المحكم في هذا، قال اصنعوا كل شيء للنكاح، لكن إذا خفت تسد الذريعة كما سيأتينا. إذا خفت أنك ما تملك نفسك، إذا حمت حول الحمى يجب عليك أن تبتعد، لأن هذا حرام ما يجوز كما سيأتي. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فقالت اليهود هذا الرجل، تعني النبي عليه الصلاة والسلام، ما يدع شيء إلا خالفنا فيه، يعني فهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام يتعمد مخالفتهم بما أوحى إليه ربه حتى يتميز أهل الإسلام عن الكفار. فلما سمع أسيد بن حضير وعباد بن بشر هذه الكلمة من اليهود قالوا يا رسول الله إن اليهود يقولون كيت وكيت، أفلا نجامعهن في المحيض، يعني زيادة مخالفة لهم. فغضب عليه الصلاة والسلام، إنما نخالفهم فيما أمرنا به، غضب، فظنوا أنه غضب عليهم، فخرجوا من عنده، فاستقبلتهم هدية لبن أهداها بعض الأنصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل عليه الصلاة والسلام بالهدية في أثرهما للاثنين. فلما جاءتهم الهدية عرفوا أنه لم يغضب عليهم. الشاهد أن المحكم في هذا الباب اصنعوا كل شيء للنكاح، إلا إذا خفت أنك ما تملك نفسك وتقع في الحرام فإنك تبتعد. ولذلك عائشة كانت تقول ومن منكم مثله عليه الصلاة والسلام كان يملك نفسه ويملك إربه ويملك شهوته فهو ليس كمثلكم. وفيه من الفوائد أن مالك والشافعي والأوزاعي يقولون له ما فوق الإزار، تتزر المرأة إلى أنصاف الفخذين أو إلى الركبتين وله ما فوق الإزار. وأما سفيان رحمه الله فإنه يقول له كل شيء إلا موضع الدم فقط، إلا النكاح فقط. ويستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة إن حيضتك ليست في يدك، يعني اليد هذه ما تحيض، ولا الذراع ولا العضد ولا الجسم، المرأة ما يتغير فيها شيء. لما قالت له قال عليه الصلاة والسلام ناولين الخمرة من المسجد حصير يسجد عليه، فقالت إني حائض، قال حيضتك ليست في يدك، بمعنى الحيضة لا تسري مثل الجنب تسري في كل جسده، لا الحائض ما تنجس. فقال سفيان ومن تابع من العلماء قالوا مدام ما تنجس وجسدها طاهر فإن يجتنب فقط مواضع الدم الذي قال الله أذى، سماه الله أذى، وما سوى ذلك يصنع كل شيء للنكاح. والأولين يقولون هذا حق، لكن الاحتياط وسد الذريعة ألا يحوم حول الحمى، ويكفي ما فعل عليه الصلاة والسلام، تشد عليها إزارها ويستمتع بما سوى ذلك. وفي أيضا من الفوائد أن الرجل إذا أتى أهله وهي حائض فإن مالك والشافعي والأئمة يقولون ما عليه شيء، استغفر ويتوب، ففعل محرما وما عليه شيء. وأما الإمام أحمد فإنه يصحح حديث ابن عباس من رواية عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن ابن مقسم عن ابن عباس أن يتصدق بدينار أو نصف دينار كما روى شعبة، وقال أحمد ما أحسن هذا الحديث، يصححه. ولذلك يقول فقال شد الإزار وعودي إلى مضجعك. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أرسل إلى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض، فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم ليباشرها إن شاء. نعم، هذا في منقبة عائشة، أن ابن عمر على جلالة قدره وفقهه استفتيها خاصة في مثل المسائل لأنها أعلم بها. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل، فقال لا حتى تغتسل. ما في شك في هذا، لابد من أن تغتسل، لابد أن تغتسل، وهذا بنص القرآن. نعم. ما جاء في طهر الحائض. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض. الدرجة يعني إما كيس أو شيء وفيه قطن، الكرسف والقطن وفيه صفرة، مثلا المرأة إذا رأت الصفرة تجفف بالقطن وتستفتي عائشة تقول رأيت الصفرة، فكانت عائشة تقول لا تستعجلن حتى ترين القصة البيضاء. القصة البيضاء سائل أبيض يخرج من المرأة علامة الطهر، ولكنه ليس مع كل النساء، قد المرأة ينقطع عنها الدم وينقطع عنها الصفرة الكدرة وترى الجفاف ولا ترى القصة البيضاء، فالعبرة بانقطاع الدم. لكن إذا كانت متعودة على القصة البيضاء وهو السائل الأبيض الذي يكون في ختام الطهر، فإنها تنتظر حتى ترى القصة البيضاء كما قالت عائشة لا تستعجلن حتى ترين القصة البيضاء علامة الطهر. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن بنت زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل لينظرن إلى الطهر، وكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كن النساء يصنعن هذا. نعم، يعني المبالغة هذه كانوا يخافون من كثرة المبالغة والتنطع، يدعون بالمصابيح في جوف الليل وينظرون في الطهر، ما كانت النساء يصنعن هذا، إذا المرأة رأت الطهر فهي طاهر أو تنتظر. نعم. وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد الماء، قال لتيمم، فإنما مثلها مثل الجنب إذا لم يجد الماء يتيمم. نعم، الحائض مثل الجنب، إذا ما وجدت الماء تتيمم. نعم. جامع الحيض، جامع الحيض يعني المتفرقات في الحيض. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال لتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي. نعم، هذا الحديث في شرح الموطأ في الجزء 22 صفحة 228، وقد حدث به مالك هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر بن الزبير، هذه فاطمة بنت المنذر بن الزبير ابنة عمه، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق وهي جدة هشام وجدة فاطمة، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال تقرصه، معنى تقرصه كما نقول الآن إذا قال القرص عندنا هو أن الإنسان بالإبهام والسبابة يقرص، يقول قرص جلده هكذا ويقرصه، فمعناها أنها تأخذ الثوب بالإبهام والسبابة وتضغط عليه وتغسله بالماء، تقرصه ثم تنضح بالماء ثم تصلي فيه، فهذا هو القرص. وكل دم كدم الحيض نجس، يقرصه من ثوبه ويغسله ويصلي فيه، لكن الله عفى عن الدم اليسير، عفى عن الدم اليسير، لأن الله جعل الرجس هو المسفوح، قال أو دم مسفوحا فإنه رجس يعني نجس، فإذا كان الدم مسفوح كثير فهو نجس، وأما القليل القطرة النقطة أو أكثر من ذلك أو أقل هذا عفي عنه. ابن عمر عصر بثرة في الصلاة يعني دمل وما عاد، وابن أبي أوفى تنخم في الصلاة دما عبيطا دم نخام وما عاد، وابو هريرة وجابر أرعفوا وأخرجوا من أنوفهم دم وما عادوا، وابن عباس يقول إذا كان فاحشا، فلذلك عفي فقط عن الدم اليسير. وهذا الحديث أصل في غسل النجاسات من الثياب، هذا عمدة غسل النجاسات من الثياب، كما أن بول الأعرابي عمدة غسل النجاسات من البقعة، بقعة المصلي. والأثرم يقول أن الإمام أحمد يقول البول والغائط غير الدم، فالبول والغائط تعاد منهم الصلاة ويغسل منهم القليل والكثير، نجاسة مغلظة شديدة، وأما الدم فإنه إذا فحش في نفسك مثل كان بقعة كبيرة تعيد الصلاة في الوقت وفي غير الوقت. وهذا قول مالك وأحمد إن الدم نجس لكن ليس كنجاسة البول والعذرة، فالبول والعذرة لو شيء يسير، أما النجس اليسير معفو عنه. وأما الشافعي رحمه الله فإن شدد في هذه المسألة وقال البول والعذرة والدم كلها سواء القليل والكثير، وتعاد منها الصلاة أبدا في الوقت وفي غير الوقت، لو قطر الدم عند الشافعي تعيد الصلاة، وإنما رخص فقط فيما يتعافاه الناس ويعسر عليهم كدم البعوض أو دم البراغيث أو البق، يكون بعوض وقع عليك هذا شيء يسير جدا، وأما ما سواه فإنه لا يرخص فيه. وأما النضح وهو الرش بعد أن تغسل فالله أعلم أنه لقطع حزازات النفوس وقطع الوسواس كما تقدم في مثل هذا في الموطأ، فإنك إذا غسلته قد تقول لعل فيه دم باقي لعل كذا فترش حتى ينقطع عنك الوسواس. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت في المرأة الحامل ترى الدم فقالت تكف عن الصلاة. قال مالك وذلك الأمر عندنا. نعم، هذا المبحث في شرح الموطأ في 16 صفحة 86، وهو حيض حامل، حيض المرأة الحامل. فمالك والشافعي والليث يرون أن الحامل إذا رأت الدم فهي حائض تكف عن الصلاة، وحكمه حكم الحيض. وأما سفيان والأوزاعي أئمة العراق والشام فيرون أن ما تراه الحامل ليس بحيض وإنما هو استحاضة لا تترك الصلاة لأجله. استدلوا بحديث سبي أوطاس قول عليه الصلاة والسلام لا توطأ حامل حتى تضع، ولا توطأ حائل، الحائل عكس الحامل، حتى تحيض. فقالوا فالحمل ينفي الحيض، معناه أنه لما جعل علامة الحامل الوضع وعلامة الحائل الحيض عرفنا الحامل لا تحيض. وأما مالك والشافع والليث يقولون لا، الحديث ليس في دلالة على هذا، وإنما في دلالة براءة الحامل بالوضع وبراءة الحائل بالحيض، لكن ما في الحالة الثالثة أن الحامل ما تحيض، ما تعرض لها الحديث. فعلى كل حال مذهب مالك والشافع والليث أن الحامل إذا رأت الدم الذي تعرفه دم الحيض أن حكم حكم الحيض ولو كانت حاملا تترك الصلاة حتى تطهر، وهذا أقرب لأن الأحكام معلقة بالدم. نعم، إذا كان الدم اللي تعرفه، أما إذا كان دم نزيف فهذا ليس حكم حكم الحيض. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. نعم، فيه هذا من الفوائد، هذا شيء موجود في 22 صفحة 36 و100 لمن أراد أن يتوسع في الشرح. فيه من الفوائد أن الحائض ليست بنجس، ولذلك ترجل رأسه وهي حائض، هي تريد هذا الحكم، تقول كنت أرجل رأسه وأنا حائض. الحائض لا تنجس، لا عرقها ولا ثيابها ولا جسمها ولا شيء، ليست كغيرها، ليست كالجنوب مثلا تعمه الجنابة في بدنه كله، الحائض حيضتها ليست إلا في موضع الدم فقط. وفي من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له شعر، يربي شعره يتركه إلى المنكب وأحيانا يتركه إلى الأذنين، وكانت هذه طريقة قومه، طريقة العرب ذلك الوقت أنهم يربون يتركون شعورهم. وكان عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يترك شعره فليكرمه يسكنه ويرجله، ورأى رجل ثائر الرأس كطريقة الأعراب فقال أمره أن يسكن شعره، قال ما بال أحدكم يأتي كأنه شيطان ثائر الرأس، يسكنه ويرجل. لكن أيضا جاء في السنن أنه نهى عن الترجل إلا غبا، يعني لا يكون جفاء مثل هذا اللي ثائر الرأس، ولا يكون تنعم يوميا يمشط شعره ولا لهم إلا في شعره، قال غبا يعني مر ومر يوم ورا يوم. وهذا الحديث في النسائي وفي غيره من السنن أنه نهى عن الترجل إلا غبا، فيجوز توفير الشعر ويجوز حلقه. والدليل على الحلق أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بحلق أبناء جعفر لما قتل أبوهم، قال ادعوا لي الحلاق فحلق شعورهم عليه الصلاة والسلام. لكن الإمام أحمد كما في كتابه الترجل، وهو كتاب طيب موجود قطعة من الخلال اسمه الترجل، يكره الحلق إلا في النسك، ويستدل بقوله عليه الصلاة والسلام في علامات الخوارج سماهم التحليق، الخوارج سماهم التحليق، دائم يحلق شعره من زيادة الغلو. فكان الإمام أحمد، ويفهم أيضا من كلمة عمر في صبيغ لما ضرب رأسه بالدرة فقال لو رأيت رأسك محلوق لضربت رأسك بالسيف، معناه أن هذه من علامات الخوارج. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض. نعم. بقي مسألة واحدة في الحيض، وهي الحائض لو طهرت قبل غروب الشمس. فيقول الإمام مالك إن بقي مقدار 5 ركعات تصلي الظهر والعصر قبل غروب الشمس، وكذلك في العشاء والمغرب. وأما إذا كان ما بقي إلا مقدار العصر تصليه، وإذا اجتهدت في الاغتسال وغربت الشمس ما عليها لا ظهر ولا عصر. يعني وأما الشافعي وأحمد يقولون إن طهرت قبل الغروب ولو بركعة وجب عليها الظهر والعصر، وهذا أقوى وفيه آثار عن الصحابة إن لو طهرت قبل الغروب، فهم متفقون مالك والشافعي وأحمد أنها تصلي الظهر والعصر، وإن طهرت قبل نصف الليل أو قبل الفجر تصلي المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل طلوع الشمس تصلي الفجر.